الكلام الذي مصر صحيح هذا الموضوع عارف انه يأثم انتم لو تحضروا معنا جماعة الكل يعرفوا نحن فرطنا احنا قلنا اكثر من هذا قلنا لو واحد يزول من داخل يديه في جيب لا ايش بدل عشر ليف يحطها في جيبه الصلاة ايش حكمها باطلة باطلة شوف خلطت ما حضرتش تقول باطلة الصلاة صحيحة قولا واحدة وهو أكبر على الصدق شوف هو أكبر على الصدق لكن الصلاة صحيحة كيف نفس حكاية الطفل يمشي ليه للمجنون ولا حتى يمشي له حتى الأمريكا مش مهمناش مهم نحن وين يمشي مش نوست بب احنا يهمنا يعمل حركة كثيرة ولا حركة قليلة واضح ما هو سنة وما هو نافع أو مندوب وقال لنقرا يا ما شاء الله في شكل في روحه اي طبعا. اذا ركعه فرد حطوها في ميزان في 70 ركعه تصور معناها ركعه اذا صليت فهذا تخلي كل الركعه هذيك للصلاه هذيك الظهر اربع ركعات ثم ركعه منهم مثلا حاج شنو حاج شنو يقصد؟ قال كده تعوض الركعة ديك فهي تساوي 70 ركعة. إيه ما يصير هو ما يتكلمش لا لا لا لا هذا إيه يتكلم عن الصح الصلاة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون الصلاة كما قلت الصلاة المرقعة أو المصححة أفضل من أنك تلغي الصلاة وتعيدها. اللي قريت هذا هو من باب في الباب قالوا انت الصلاه اللي هي تغلط فيها كي تصلحها وتركعها خير من قولك انت تبطلها وتعمل صلاه جديده. هذا يتعلق بالصحه في اجر ما يتعلقش بالقبول. القبول عند الله ورب سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما ادري ما يفعل بي ولا بك ورب سبحانه وتعالى قال وقدمنا الى ما عملوا. هم عملوا ولا ما عملوش؟ عملوا. ايش عملوا؟ عملوا صلاه صحيحه وصوم صحيح وحج صحيح لكن ربي رجع. لا لا هذا معناها ركعه بالثالث سبع ركعه. هذا كلام الفقهاء يقصدون به انه الصلاة المرقعة هي صلاة عالية وهي مفضلة على صلاة الجاهل اللي هي إما صحيحة أو يلغيها ويعاون صلاة أخرى. يعني عندها فضل فقط وهذا لا يعرف فيه حديث. هذا كلام فقهاء. إيه كلام فقهاء لكن هم متفقين على أنك إذا تصلح الصلاة أحسن من أنك تلغيها. لكن لا يوجد علاقة بين الصحة والقبول. والصحة العبادة الصحيحة هي التي تسقط القضاء. معنى أنت صليت وجيت وقفيت وجيت خلصت الجامعة كبرت والإمام صليت وراء أربع ركعات في صلاة العصر بالنية متوجه للقبلة كامل الشروط متفق الموانع الصلاة هذه مقبولة ولا صحيحة؟ صحيحة. تقول عليها مقبولة؟ مقبولة معناها تدخل تصلي في الجنة. هذا معناها مقبولة. صحيحة معناها ما عادش عاودها. صليت العصر تقول لي صليت. صليت معناها تقول عليك راقي. لا انا صليت صلاه صحيحه حسب ما قال لي. واحد اذا الرسول هذا موضوع اخر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. الذنوب غير الذنوب وأنا من حب شكل كتاب الرعبيات هي ذنوب كبيرة. الذنوب أنواع. شوف هناك ذنوب ارتكاب المعاصي وهناك ذنوب التقصير في الطاعة. بس معناها يقول الخطيب يصلي ويصوم أنت شو قال لك أنك أنت في صلاة ما شاهد؟ شو قال لك؟ لأنه أنت في نقل الماء في الشركة عادة ونقول لك يجيني 8 ترى من ساعتين يا أخي أنت تجي من 10 ترى من صنعاء تخدم ولا شو؟ تخدم هل تخدم من المكان؟ ناقص ناقص ولا عادة؟ ها؟ إذا الصلاة التي تفعل الآن هي لا ترتقي إلى مستوى الصلاة التي فرضها الله عز وجل. ولذلك الشريعة جاءت بالنواجذ والتعبدات والرواتب والفجر وفعل الخير مش مين مش الكلمه العامه. النبي صلى الله عليه وسلم ايش بالمعاصي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه يعني لا تصدر منه المعاصي؟ ايش بالمعاصي؟ ايه الحسنه؟ وايش بالتقصير؟ ايه الحسنه؟ كله مكتوب. إذا في العبادات قبلت تفضل من عند الله. تفضل الله عليه عز وجل الست عايشة تقول لصام يلا يقرأ يقرأ سورة الملك مش يقرأ سورة الملك يقرأ الواقع والحديث من نام قبل نومه فقد سبح الله ثلاثين وحمد الله ثلاثين أما حديث من قال لا إله إلا الله يكبر أما حديث من قال ما لكن تحسبها مثل كله كذبهم هذول كل مشتقات شيخ مثلا بكى والا كذا فليس هناك ما هو شوف هو القرار هو لا شك ان صلاه الجماعه افضل وخير واحسن واعلى درجه واعظم مقام وهي اولى والاصل فيها وهي شعيره من شعائر الدين والاولى صلاه الجماعه وصلاه الجماعه خير من صلاه الفرد هذا كله لا شك فيه وصلاه الجماعه ادعى للقبول إن الله إذا قبل على الفرد قبل على المجموعة فهذه المجموعة تصلي مع بعضها هذا كله لكن هذا كله ضمني ما هي مش قطعي لازم تقطع أنت بين هذه الصلاة مقبولة قد تكون هناك أمارات نعم قد تكون هناك بعض الأمور نعم لكن هذه تبقى لنا في مقيم الضم نسبيا شيخ بغيت السجل يقول قبلت لعبادي لأنه مجتمع على الصلاة قبلت معناها هذا هو القبول اللي هو بمعنى القبول الذي يعني بمعنى المقطوع به ولا على حسب؟ يقول يجب ان تنظر الى قلبك ما تنظر الى الصف الاول هذا حديث افضل تبدا الحديث لكن احنا مره كنت جالسين مع المجال الحديث قال ان الاحاديث القدسيه اللي فيها مثل هذا الكلام اللي فيها انظر الى كذا وافعل كذا ومن فعل كذا خلق الله الطير كذا في كلها علماء يحكمون عليهم الضعف والوضع لانه تو تعرفوا في اسباب وضع الحديث من اسباب وضع الحديث عند العلماء الترغيب هناك من كان يضع الحديث لترغيب الناس في العبادات الحديث مجهول نعم جميل هم الآن يبحثون عن أسباب الوضع أنا لا أضع على رسول الله بل أنا قابلنا أضع على رسول الله أنا لا أضع عليه بل أضع له كيف قال الله قال أرغب الناس في سنة قال الله أرغب الناس بكلام من عندك طيب خلينا نستمر في هذا لغير إذن لغير إصلاح أو بالمشغل عنه شوف قالوا بطلت بعمدي نقل أو كلام أيوه؟ لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسمى طيب خليه هذا بغير إصلاح خليه وبطلت بعمدي نقل أو كلام هذا خليه الأذان إن شاء الله نكمل ما يتعلق بمختلف الصلاة لأنه يعني اليوم خرجنا كثير على الدرس واستهلك الوقت وأقول يكفي ما نعم يعني ساهم بعد خروج المصلي نعم بعد خروج المصلي نعم وحده هو اللي يسمع لا لا وحده اذا كان عمل زياده ما فقوش بها المصلي ونساها هو وفكرها بعدين يعملها وحده طيب نعم هو اذا صلاها باطله لا يعلم بها ثم تذكرها يعيدها لوحده يكون صلاه صحيحه نعم مش لازم يعني شيخ ها؟ قاعده يعني نعم الا اذا كان يعلم هو إذا كان يعلم أن الصلاة باطلة يعلم أنه هو غير متواضع باطل عليه وعليهم ولكن هو يأثم يحمل إثمه إذا صلى بعد الصلاة يعني النجاسة على الثوب إذا كانت القليل معكم معناها إذا كانت كثيرة يعيد هو فقط نعم الساهي عن مبطل الصلاة يعيد الإمام يعيد هو فقط لا ولا والأفضل أنه لا يخبر الناس بها لا تعاود صلاة يعاودوه إذا أعلمهم بالبطلان في صلاة متعمدة يقول لهم عاود الظهر كيما العمل الظهر خلتهم معي نعم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك اهل الثناء والمجد حق مقال العبد وكلنا عبد لك كل هذا وارد نعم ما يقول من طيب ربنا ولك الحمد والشكر مثلا يعني ورد في صيغه لكن صيغه قالها الصحابي صيغه قالها الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها اذا فلما قالها الصحابي واقرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه من باب الاجتهاد لا هي يجيب القمحات يبيعهم يشري بهم شويه زيت وطماطم بسم الله من الايام التاجر هو يبيعوا بالسوق يبيعوا باليمن ويبيعوا بالطلاب ويبيعوا بكذا هذا كل عمار وكذا بحر عطاف يشري سبير وبحر عطاف يشري بتاع الشوء لا لا قضية الفلوس اللي هي فلوس اللي هي جاءت تعاون نظوم يعني مفهوم المال اللي هو ما معنى كلمة مال